هناك 11 منظمة تنصيرية بتعمل في هذا الحي. اللي بيحصل ازاي؟ راجل عايش في عشة صفيح يوم مدهمسين له هذه العشة ويشتروا له حتة أرض ويبنوا له ويقولوا احنا هنكلف لك البناية بتاعة الشقة على هذه الأرض هتكلف 15,000، تكلف كل حاجة بس انت تدبر 5,000 جنيه. يقولوا مش قادر، طب انا اقسط لك، تدفع كل شهر 100 جنيه أو 50 جنيه. يدفع شهر واثنين وثلاثة، بعد كده يقولوا لا خلاص تعال انت في جنب كده وهات لنا ايه اولادك، احنا نعمل دورة صيفية للاولاد، هات اولادك معنا. فراجل يروح يجيب عياده. بعد كده شوية يقولوا احنا عاوزين نعمل دورة للنساء، دورة ديت نعلمهم ازاي ان المرأة تعامل زوجها وتعامل اولادها وازاي ان المرأة تكون شكلها حلو في البيت وازاي تنظف بيتها ازاي وتكنس ازاي ومش عارف ايه وما الى ذلك، وازاي ان تعمل لك طبيخ حلو وبتاع وما الى ذلك. فالراجل يبعت مين؟ الحرمة بتاعته. بعد ما يبعت اولاده وحرمته يقولوا ايه احنا اسقطنا عنك الايه الديون وعندناش، عاوزينك تيجي خلاص بقى. ما عاوزين يعمل بقى ايه؟ مش عاوزين يعملوا بقى حاجه. راجل طول النهار بيشتغل وطول الليل بيحشش ويشرب مخدرات وبانجو على القهوه، وسايب اسرته في قمه الفقر. يعني اللي بيصرفه بيصرف في البانجو والحشيش، خلاص هو مش عاوزينه في حاجه. ولكن عاوزين مين؟ عاوزين الطاقات الحيه المؤثره، الاطفال والنساء، وشغلهم كله على مين؟ على الأطفال والنساء.